زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما

فلا جناح عليك ذلك أدنى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا في آبائهم